صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معايا دغري دول أغلى ناس هم الأساس وأقول لكم إيه قضينا أجمل وقت في حياتنا